الخامسة والحادية والخمسون قولهم في القرآن إنه ليس كلام الله وإنما قول البشر. قوله أنزل الله تعالى نزلت الآيات في الوليد المغيرة قال ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. توعد الله بقول سأصليه سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. نعم. الثانية والخمسون القدح في حكمة الله تعالى. نعم. الثانية والخمسون القدح في حكمة الله تعالى يقدحون في حكمة الله ويعترضون على الله ويقولون يعترضون على حكمة الله في توفيق الإيمان الضعفاء كعمار وصهيب قالوا الحق لو كان خيرا ما سبقنا إليه الحق ما يكون مع هؤلاء. وكذلك أيضا اعترضوا على الله وقالوا كيف ينزل القرآن على محمد لماذا لم ينزل القرآن على عظيم رجل عظيم عظيم مكة وعظيم الطائف وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم. قال الله أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم عشته في الحياة الدنيا. نعم. الثالثة والخمسون إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل كقوله تعالى ومكروا ومكر الله وقوله وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. نعم. الثامن والخمسون إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت بالرسل يدبرون الحيل سواء كانت باطنة أو ظاهرة ويتشاورون في رد ما جاءت بالرسل من الحق. كان يقول هذا سحر يقول هذا سحر هذا ساحر هذا شاعر هذا قول البشر فهم يدبرون الحيل الباطنة والظاهرة في رد ما جاءت بالرسل وعدم قبوله. قال الله رد قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وأخبر الله تعالى عن اليهود قال وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. شو الحيلة؟ يقول بعضهم بعض ائتوا محمد وقولوا آمنا تخلى في دينك أول النهار وفي آخر النهار اكفروا حتى يقول الناس هذا أهل الكتاب لولا أنهم وجدوا خلل وأنه باطل ما رجعوا حتى يقتدي بكم الأميون لأن ما عندهم علم الأميون والعرب العرب يقتدون بكم أنتم أهل الكتاب. فهم يظهرون الإيمان أول النهار ثم يكفرون آخرة لعل من كان بعد لعله يرجع عن دينه. هذه من الحيل في دفع الحق. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. صلى الله عليه وسلم. الرابعة والخمسون الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية. نعم. الرابع أنهم يقرون بالحق ليتوصلوا إلى رد الحق كما في الآية السابقة. هم أقروا بالحق وآمنوا وقالوا تخلى في دينك يا محمد آمنا وهذا هو الحق لأجل دفعه حتى يكفروا في آخر النهار حتى يردوا. نعم. الخامسة والخمسون التعصب للمذهب قوله فيها ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. نعم. الخامسة والخمسون التعصب للمذهب يتعصبون لما هم عليه كقولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. أما الطوائف الأخرى لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم هذا التعصب. والواجب على الإنسان أن يعمل بالحق ويقبل الحق. نعم. السادسة والخمسون تسمية أتباع الإسلام اتباع الإسلام شركا كما ذكره في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. نعم. السادسة والخمسون تسمية اتباع الإسلام شركا يقول من تبع الإسلام فهو مشرك كما ذكر الله في قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس يكونوا عباد اللي من دون الله. يقول إن هم يقولون ما إذا اتبعتم محمد معناه أشركتم عبدتم محمد. فرد الله عليه بقوله يعني إذا اتبعتم الأنبياء معناه عبدتموهم بدون الله. رد الله عليه بقوله النبي ما يمكن الذي يعطيه الله الكتاب والحكم ويأمر الناس بعبادة نفسه، لا يمكن هذا، هذا مستحيل، لأن الله من عليه بالهداية ووفقه فلا يمكن، فهو معصوم من الشرك. ولذا قال الله، قال الله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم نوة، يعني وهو النبي، ثم يقول لا سعبدوني من دون الله، لا يمكن هذا، هذا معصوم. النبي الذي اصطفاه الله النبوة عصمه الله من الشرك. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون. نعم. 57 تحريف الكلم عن مواضعه. من المسائل هي تحريف الكلم عن مواضعه، يحرفون الكلم عن مواضعه، والتحريف يكون في اللفظ ويكون في المعنى. فاليهود لما قال لهم الله، لما قال لهم أنبياءهم، قال لهم ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا باب بيت المقدس وقولوا حطة، ادخلوا الباب سجدا يعني ركوعا خاضعين لله، خضوع وذل لله، وقولوا حط حط يا الله عنا ذنوبنا واغفر لنا، فغيروا بالقول وبالفعل. أما بالفعل أمرهم الله يدخلوا ركوعا فدخلوا يزحفون على الساحل على مقاعده، هذا التغيير. وأما بالفعل لما قال الله حط قالوا حنطة، زادوا نون، حنطة من سخرية استهزاء. فهذا من تحريف الكلم عن مواضعه. وكذلك أيضا من حرف القرآن عن وفسره بغير معناه، لأن القرآن تكفى الله بحفظه، لا يمكن أحد أن يغير لفظه، فصاروا يغيرون المعنى ويحرفونه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم. فتحريف الكلمة عن مواضعه هذه من صفات أهل الجاهلية. فالكفرة اليهود حرفوا الألفاظ، وأشباههم حرفوا من هذه، هم حرفوا المعاني. نعم. 58 لي الألسنة بالكتاب. نعم. 58 يلون ألسنتهم بالكتاب. قال الله تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذا لي الألسنة بالكتاب، هذا فريق من أهل الكتاب، من اليهود يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبهم من الكتاب، يعني يزورون ويموهون حتى يظن الناس أن هذا من كلام الله، وهم مما كتبوه ونسبوه ينسبونه إلى الله. ولهذا قال وإن فريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبهم من الكتاب وهم من الكتاب، ويقولون هم من عند الله وما هم من عند الله. نعم. 59 تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية. تلقيب أهل الهدى بالصباح، يقولون من تبع الحق قالوا هذا صابي، كما أن المشركين من آمن منهم ودخل في دين الإسلام قالوا هذا صابي، قالوا صبوت. ثمامة بن أوثال لما كان رئيسا في لأهل نجد، لما أخذه الصحابة وأسروا ثم أسلم بعد ذلك، ولما جاء إلى أهل مكة هم كفار قالوا صبوت يا ثمامة صبوت، قال بل أسلمت لله رب العالمين، ولا والله ما تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله. فهم يقولوا لمن أسلم صابي، صابي يسمون صباح. وكذلك أيضا فهم يلقبون أهل الهدى بالصباح، هذا من موافقة المشركين من أخلاقهم. وكذلك يسمون أهل الحق بالحشوية، أهل البدع يسمون أهل السنة والجماعة بالحشوية، حشوي يعني حشو، أو بالأشياء التي تنبت في الزرع وهي لا فائدة منها، يسمونها الحشوية. نعم. 60 افتراء الكذب على الله. 60 افتراء الكذب، يعني يفترون على الله الكذب، ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون. فمن افترى، ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. فهؤلاء يفترون على الله الكذب الكفرة، من ذلك أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، هذا من افتراء الكذب. هذه المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية. نعم. نقف ساعة 60. نعم. كمل. كمل الصفحة. الحادية والستون التكذيب. نعم الحادية والستون التكذيب، تكذيب الرسل فيما جاءوا به من عند الله. نعم والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل يصدق ويؤمنوا به، أرسلهم لهداية الناس، فالواجب الإيمان بهم وتصديقهم واتباعهم وتعزيرهم وتوقيرهم، وهؤلاء يكذبونهم. نعم. الثانية والستون كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. نعم. الثانية والستون كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى القوة، فزعوا إلى القوة لأنه ما يستطيعون أن يقابلوا الحجة بالحجة، فإذا غلبوا فزعوا إلى الشكوى إلى الملوك، ذهبوا إلى الملوك الأمراء وقالوا هؤلاء يريدون أن يفسدوا الناس عليك، يريدون أن يخرجوا عليك، يريدون الملك، كما قال قوم فرعون لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، وكذلك أتباعهم من المبتدعة. تجد المبتدعة إذا غلبهم للسنة بالحجة وبيّنوا ما هم عليه من الباطل ذهبوا إلى الملوك والأمراء وقالوا هؤلاء يريدون الخروج عليكم، يريدون أن ينفروا الناس منكم، يريدون كذا، يفزعون إلى القوة لأنهم ما يستطيعون مقابلة الحجة بالحجة، فيفزعون إلى القوة. نعم. فرعون كذلك لما عجز عن مقابلة موسى فزع إلى القوة، قال لا لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، ففزع إلى القوة، لجع إلى القوة لأنه ما يستطيع مقابلة موسى بالحجة. نعم. الثالثة والستون رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية. نعم. ثمانية وستون رميهم أهل الحق بالفساد في الأرض، قولي أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. المسألة الحادية والستون التكذيب. مسألة الحادية والستون من المسائل التي خلف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين التكذيب، فإن من صفات الكفرة التكذيب للرسل، كذبونهم بما جاءوا به من عند الله. والكفر كما سبق أنواع، من أنواعه التكذيب، ومن أنواعه الإباء والاستكبار مع التصديق، ومن أنواعه الشك والظن، ومن أنواعه النفاق، ومن أنواعه الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. هذه كلها من أنواع الكفر، وهي من أخلاق الجاهلية. تارة يكون الكافر يكذب ويجحد، يكذب الرسل ويجحد بلسانه وإن كان مصدقا بقلبه، وتارة يصدق بلسانه ولكن يستكبر ويأبى عن الاتباع والعمل، كحال إبليس وفرعون وأبي جهل وأبي طالب وغيرهم من الكفرة الذين يقرون ويعترفون بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، لكنهم يأبون ويستكبرون عن الاتباع والانقياد والعمل. هذا نوع وهذا نوع، كلها من صفات الجاهلية. بعض الكفرة يكذب، بعضهم يأبى ويستكبر، وبعضهم يكون عنده شك ظن في الساعة أو في القيامة أو في البعث أو في ربوبية الله أو في ألوهية أو في أسماء أو في القدر، بعضهم يكون عنده نفاق يظهر الإيمان أو الكفر فيكون كفره بالنفاق، وبعضهم يكون كفره بالإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعبد الله. فهذا الحاجة في التكذيب. نعم. الثانية والستون كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. نعم. الثانية والستون كونهم إذا غلبوا بالحجة هم لا يستطيعون المقاومة بالحجة فزعوا إلى الشكوى للسلطان الملوك، كما قال الله عن الملأ من قوم فرعون والأشراف أنهم قالوا لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، فقال لهم قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. نعم. وهذا يدل على الانهزام لأنهم مغلوبون ولو كان عندهم غلبة لقرأوا الحجة بالحجة، لكنهم لجأوا إلى القوة لعجزهم عن مقاومة الحجة بالحجة. نعم. الثالثة والستون رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية. نعم، الثالثة والستون أنهم يرمون أهل الصلاح وأهل التقوى والأنبياء وأتباعهم بأنهم مفسدون في الأرض، كما في الآية الأخرى أن الملأ من قوم فرعون قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، وقال فرعون ذروني أقتل موسى ولدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يخشى على قومه من موسى أن يظهر الفساد، فرعون مشفق يظهر على نفسه أنه مشفق على قومه، وأنه يخشى أن يفسد موسى عليهم دينهم وأن يفسد في الأرض. هكذا تنقلبت الموازين عند الكفر. نعم. الرابعة والستون رميهم إياهم بانتقاص دين الملك كما قال تعالى ويذرك وآلهتك، وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم. نعم، الرابعة والستون من صفات أهل الجاهلية، من أخلاق أهل الجاهلية الذي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم رميهم بانتقاص دين الملك، رمهم المصلحين بانتقاص دين الملك، وأنهم يريدون أن ينتقصوا دين الملك، كما قال الله الملأ من قوم فرعون أتذر الموت ويذرك وآلهتك، يعني موسى وقومه يفسدون في الأرض ويتركونك يتنقصونك وآلهتك، وكما قال الله عن فرعون أنه قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم. الخامسة والستون رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما في الآية. نعم، الخامسة والستون رميهم المصلحين بأنهم ينتقصون معبود الملك آلهة الملك ويذرك وآلهتك، وهذا الدليل على أن فرعون له آلهة يعبدها من دون الله كما دلت الآية الكريمة ويذرك وآلهتك، هذا دليل على أن فرعون له إله يعبده في السر تعبده، فيكون فرعون مشرك وجاحد، مشرك لأنه له آلهة يعبدها، ولهذا قال ويذرك وآلهتك، وجاحد لأنه أنكر الرب العظيم الذي قامت بعمل السماوات والأرض، وقال عن نفسه وما رب العالمين، قال لموسى وما رب العالمين، قال ما علمت لكم من إله غيري، فهو جاحد معطل يكون كافرا بالجحود والتعطيل وكافرا بالشرك لأن له آلهة يعبدها من دون الله. نعم. السادسة والستون رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم، السادسة والستون رميهم إياهم بتبديل الدين، وهذه كلها يستنبطها المؤلف رحمه الله من آية واحدة، الأولى رميهم انتقاص إلى آلهة الملك، والتي بعدها رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال الله تعالى عن فرعون أنه قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم. السابعة والستون رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم ويذرك وآلهتك. نعم، السابعة والستون رميهم إياهم بانتقاص الملك نفسه كقولهم ويذرك وآلهتك، فهذه لا يستنبط المؤلف منها عدة مسائل، أولا رمهم إياهم أنهم رمهم إياهم بانتقاص دين الملك، أو رمهم إياهم بانتقاص الملك نفسه، ورمهم بانتقاص آلهة الملك، رمهم بانتقاص الدين، رمهم إياهم بالفساد في الأرض، كل هذه أخذ من آية واحدة، هذا القرآن العظيم عند بعد التأمل والتدبر يستفيد منه المسلم مسائل وأحكام وفوائد عظيمة، فإذا تدبر الإنسان القرآن حصل على العلم الغزير، فتدبر القرآن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. الثامنة والستون دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقولهم نؤمن بما أنزل علينا. نعم، مع تركهم إياه. مع تركهم إياه. نعم، الثامنة والستون دعواهم العمل بما عندهم من الحق، يدعون أنهم يعملون بما عندهم من الحق مع تركهم إياه وهم كاذبون، ومع ذلك يدعون أنهم يعملون بما عندهم الحق، كقوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يكفينا ما عندنا، إذا قيل لليهود آمنوا بما أنزل الله من القرآن قالوا لا يكفينا أن نؤمن بالتوراة التي عندنا، وهم كذبة. لو آمنوا بالتوراة لآمنوا بالقرآن، لأن كتاب الله التوراة يدعو إلى الإيمان بالقرآن، يدعوهم إلى الإيمان بالقرآن. نعم. التاسعة والستون، الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. نعم، التاسعة والستون، الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء، وهذا احتمل أن المراد به كفعلهم يوم عاشوراء الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون اليوم العاشر، فقالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصام موسى شكرا له فنحن نصوم. ويحتمل أنهم يفعلون أشياء يتعبدون بها في يوم عاشوراء غير الصيام لم تشرع. نعم. السبعون، نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات. السبعون نقصهم من العبادات التي قبلها الزيادة في العبادة، لا يجوز أن يزيد في العبادة، الزيادة العبادة توقيفية فلا يزيد فيها ولا ينقص، لا يجوز الإنسان يزيد في الصلاة ركوعا أو سجودا أو ركعة أو يؤخر العبادة أو يقدمها، كذلك لا يجوز أن ينتقص منها شيئا. فالزيادة في العبادة من أعمال الجاهلية، وكذلك النقص منها. مثل في النقص تركهم الوقوف بعرفات، وهذا تفعله قريش أهل مكة، كانوا يحجون وهم مشركون، كان الكفار يحجون وهم مشركون ويصومون على ما تورث عن دين إبراهيم ويصلون، وابتدعت قريش بدعة وهي النقص في العبادة، فكان الحجاج يحجون ويتجاوزون حدود الحرم إلى عرفة فيقفون بعرفة، فابتدعت قريش ونقصت العبادة وصاروا يقفون بمزدلفة، فصار الحجاج كلهم يقفون بعرفة إلا قريش فإنهم يقفون بمزدلفة ويقول نحن أهل الحرم فلا نتجاوز الحرم، نحن أهل مكة ونحن الحمص، سموه الحمص لتحمسهم في العبادة، فيقولون نحن أهل الحرم ونحن الحمص فلا نتجاوز الحرم، فيقفون بمزدلفة والحجاج يقفون بعرفة. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم جاوز مزدلفة إلى عرفة، ولما راه بعض المشركين قال ما له أحمسي ويتجاوز المزدلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم. فهذا من أعمال أهل الجاهلية ومسائل الجاهلية أنهم ينقصون من العبادة كفعل كفار قريش، فإنهم تركوا الوقوف بعرفة ونقصوا من مع أنه ركن من أركان الحج، وصاروا يقفون بالمزدلفة، زعم منهم أنه لا يتجاوزون الحرم، لا يتجاوزون الحرم لأنهم أهل الحرم، الحدود للمزدلفة من الحرم وعرفة ليست من الحرم. نعم. الحادية والسبعون، تركهم الواجب ورعا. الحادية والستون والسبعون مسائل الجاهلية، تركهم الواجب ورعا بزعمهم، يعني يتورعون كالمثال السابق، كتربهم الوقوف بعرفة بزعمهم أن هذا ورع لأنهم أهل الحرم فلا يتجاوزون الحرم تورعا وتعظيما للحرم بزعمهم، وهذا باطل، لأن الواجب العمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، العمل بما جاءت به الرسل، وترك ما جاءت به الرسل تورعا هذا من دين أهل الجاهلية ومن أخلاق من مسائل أهل الجاهلية. نعم. الثانية والسبعون، تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. الثانية والسبعون أنهم يتعبدون بترك الطيبات من الرزق، الطيبات التي أحلها الله، وهذا من جهلهم وضلالهم. قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، كانوا محرمون بعض الطيبات وبعض المباحات، ومن ذلك أن الواحد منهم كان إذا أحرم فلا يظل رأسه سقف، إذا جاء لدخول البيت وهو محرم ما يدخل مع الباب لأن لا يظل رأسه سقف، وإنما يتسلق الجدار، فنزل قوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. وكذلك يتعبدون بترك الطيبة من الرزق مع أنواع من المآكل أو أنواع من المشارب، وكما أيضا يفعل الحجاج غير الحجاج الذين هم خارج مكة في الجاهلية، كان واحد منهم لا يطوف بثيابه يزعم أنها نجسة، وإنما يستعير ثوبا لرجل من أهل مكة لأنه أحمسي، فإلا ما جد طاف عريانا. وكذلك المرأة في الجاهلية تطوف بثوب أحمسي، فإن لم تجد طافت عريانة، تطوف وهي عريانة وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه، وما بدأ منه فلا أحله. وهذا من جهلهم وضلالهم. نعم. الثالثة والسبعون تعبدهم بترك زينة الله. نعم، الثالثة والسبعون تعبدهم بترك زينة الله التي أخرجها لعباده. رد الله أنزل الله قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبة من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم. الرابعة والسبعون دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. نعم، الرابعة والستون دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم ولا بصيرة. من ذلك أيضا دعوة الكفار قريش بعضهم بعضا إلى الوقوف بالمزدلفة بدلا من الوقوف بعرفة، هذا ضلال بغير علم. من ذلك كونهم ينصرفون، من كون الكفار ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس، إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال انصرفوا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينصرف من عرفة حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وغاب القوس. وكذلك في انصراف مزدلفة، كان أهل الجاهلية لا ينصرفون مزدلفة حتى تشرق الشمس، حتى تطلع الشمس وتشرق على الجبال، ويقولون قولهم المشهورة أشرق ثبير كيما نغير، وثبير جبل هناك، إذا أشرقت عليه الشمس انصرف، قال أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدافع عن مزدلفة بعد أن إسفار جدة وقبل طلوع الشمس، خالفهم في الموضعين، في عرفة لا ينصرفون قبل غروب الشمس فخالفهم ولا ينصرف إلا بعد غروب الشمس، في مزدلفة لا ينصرفون إلا بعد طلوع الشمس فخالفهم وانصرف قبل طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام. فهدي عليه الصلاة والسلام يخالف هدي أهل الجاهلية. نعم. الخامسة والسبعون دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. الخامسة والسبعون من مسائل أهل الجاهلية وأخلاقهم دعوتهم الناس إلى الكفر مع العلم، ويدعون الناس إلى الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان به، وهم يعلمون أنه صادق وأنه رسول من عند الله، ولكن حملهم على ذلك الكبر. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنكم بما لا تهوى أنكم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، حملهم على ذلك، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فالكبر وصف كفار قريش واليهود كلهم، منعهم من الدخول في الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله، منعهم الكبر، حملهم ذلك الكبر، نسأل الله السلامة والعافية. فهم يدعون الناس ويدعو بعضهم بعضا إلى الضلال بغير علم، يدعون الناس إلى عدم الإيمان ويصدونهم بغير علم. نعم. ومنهم من يدعو الناس إلى الضلال مع العلم، فهم يدعو الناس إلى الضلال بغير علم، ومنهم يدعو الناس إلى الضلال مع العلم، كما المسألة التي بعدها. نعم. الخامسة والسبعون دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. نعم، الخامسة والسبعون يدعون الناس إلى الكفر مع العلم، والتي قبلها يدعون الناس إلى الضلال بغير علم، فهما مسألتان، من الكفر من يدعو الناس إلى الضلال بغير علم، ومنهم من يدعو الناس إلى الضلال والكفر مع العلم. قسم من الكفار يتصف بالصفة الأولى، وقسم آخر يتصف بالصفة الثانية، الواجب الحذر من هذه الصفات والبعد عنها. نعم. السادسة والسبعون المكر الكبار كفعل قوم نوح. نعم، السادسة والسبعون المكر الكبار كفعل نوح، قال الله تعالى ومكروا مكرا كبارا، قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فمكرهم الكبار أنهم عصوا نوح عليه الصلاة والسلام، وأوصى بعضهم بعضا بالتمسك بعبادة الأصنام والأوثان، وود وسواع ويغوث ويعوق هذه أسماء أصنام، وكانت أسماء رجال صالحين، ثم ماتوا فعكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم فصارت أسماء أصنام، كما في صحيح البخاري بن عباس أنه قال في ود وسواع ويغوث كهذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نعم. السابعة والسبعون، أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، إلى قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. السابعة والستون، أن أئمة الكفرة إما عالم فاجر كقوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، هذا فاجر، هؤلاء الفجرة مع العلم، علم مع فجور، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه عن جهل ولا عن علم، قال من بعد ما عقلوه وهم يعلمون مع العلم، فدل على أن هذا على الفجور، فالذي يفعل هذا فاجر، لأنه يحرف الكلم بعدما علمه وعقله ليس عن جهل بل عن عناد. والصنف الثاني من أئمتهم العابد الجاهل كقوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، ومنهم يعني من أهل الكتاب أميون يعني لا يقرؤون ولا يكتبون، أميون نسبوا إلى أمهاتهم لأن الأم في الغالب لا تقرأ ولا تكتب في كثير من الأزمان والأمكان، لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا مجرد التلاوة من غير فهم، لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا تلاوة مجردة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، هذا يدل على الجهل، فهؤلاء الطائفة جهلة عباد جهلة، والطائفة الأولى علماء فجرة يحرفون الكلم من بعد ما عقلوه، والطائفة الثانية جهال لا يعلمون من كتابهم إلا مجرد التلاوة من غير فهم للمعاني. نعم. الثامنة والسبعون، دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. الثامنة والستون، دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس، وهذا وصف اليهود، يقول نحن وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، يدعون أنهم هم أولياء الله من دون الناس، وهم الخلاصة الذين اصطفاهم الله وأحبهم، قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، رد الله عليهم بقول قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. لو كنتم أحباء الله وأولياءه لم يعذبكم بذنوبكم، فلا فدل على كذبهم. هذه الدعاوي دعوى أنه ولي الله وأنه محبوب المحبوب الخالص وأن له منزلة عند الله ليست لغيره، هذه من صفات الكفار. وكذلك بعض الفرق الضالة يدعون أنهم من نسل طاهر وأنهم الفرقة وأنهم أهل الحق وأن من سواهم على الباطل وأنهم خرجوا من الحامل وأصحاب طاهرة دون غيرهم من الناس، فهؤلاء لهم شبه باليهود يشبهون اليهود فيأخذون حكمهم. نعم. التاسعة والسبعون، دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله. نعم. التاسعة والسبعون، دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، يدعون لهم محبة الله كما في الآية الأخرى وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، يقول نحن أحباب الله مع أنهم يتركون شرعه، وهذا يدل على بطلان هذه الدعوة. المحبوب يتبع يوافق المحبوب فيما يحب ما يخالفه، وهؤلاء يخالفون شرع الله، فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذه الآية كما سبق آية تسمى آية المحنة، آية الامتحان والاختبار، ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله يعني صادقين فاتبعوني، فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صادق في دعوه المحبة، ومن لم يتبع فهو كاذب، ولهذا سمى هذه الآية آية المحنة. نعم. الثمانون، تمنيهم الأمانية الكاذبة كقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الثمانون، تمنيهم الأماني الكاذبة، وهذا وصف اليهود كقولهم لن تنسنا النار إلا أياما معدودة، رد الله عليهم قال قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وهذه الأيام التي المعدودة يزعمونها سبعة أيام وهي الأيام التي عبدوا فيها العجل. ولما جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم قال من أهل النار؟ قالوا نحن أن نمكث فيها أياما من قدر العجل ثم تخلفون أنتم. فقال كذبتم والله لا نخلفكم عليه الصلاة والسلام. وكقولهم هذه من التمني يتمنون على الله الأماني. ومن تمنيهم أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فاليهود قالوا لا يدخل الجنة إلا اليهود، والنصارى قالوا لا يدخل الجنة إلا النصارى. قال الله تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم، هات الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك رد الله عليه بقوله في الآية الأخرى قل إن كانت اليهود قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إذا كانت الدار الآخرة خالصة لكم وأنكم أهل الجنة وأحب الله ورسوله تمنوا الموت حتى تصلون إلى السعادة التي تزعمونها. قال الله ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. بين الله سبحانه أنه يود أحد لو عمر ألف سنة وما هو مزحزح من العذاب أن يعمر. ولهذا قال ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا اليهود أحرص الناس على حياة حتى من المشركين. يود أحدهم لو عمر ألف سنة وهل ينفع له عمر سنة؟ هل يجب العذاب؟ قال والله وقال الله وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر حتى ولو عمر ألف سنة مصيره العذاب. لتموتن ولو عمرت عمر ما عمر نوح وبعد الموت تجد العمل أمامك. نعم. الحادية والثمانون اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. الحادية والثمانون من مسائل أهل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد وسيلة للشرك، وسيلة قريبة للشرك. فإن الإنسان إذا اتخذ القبر مسجد وتردد إليه وصلى عنده أو دعا عنده فإن ذلك وسيلة إلى أن يدعو صاحب القبر وأن يصلي. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. قال عليه السلام في الحديث الصحيح لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما صنعوا. وكان في آخر حياته عليه السلام إذا لما حضره الموت كان على وجه خميصة يكشفها ويضعها من شدة السكرات. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أورد قبره لكن خشي أن اتخذ مسجدا. في هذه الحالة عند الموت عليه الصلاة والسلام يحذر من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد لأنه وسيلة قريبة إلى الشرك. كما أن أوصى بالصلاة وأوصى بملك اليمين بالحسين إلى ملك اليمين عند موت عليه السلام كل ذلك يدل على عناية بهذه الأمور. فاتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد من مسائل الجاهلية لأنهم يتخذون قبور مساجد ثم يعبدون أصحابها بإذن الله. نعم. الثانية والثمانون اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. الثانية والثمانون اتخاذ آثار الأنبياء مساجد كما ذكر عن عمر رضي الله عنه نهى عن تتبع آثار الأنبياء وقال إنما هلك من قبلكم باتخاذ آثار الأنبياء. يعني اتخاذ آثار الأنبياء مساجد يعني يتتبع المكان الذي جلس فيه النبي ثم يصلي فيه. هذا مسجد يعني الصلاة فيه ولو لم يكن في مسجد. وكذلك أيضا تتبع آثار الأنبياء والجلوس فيها مثل المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيه والمكان الذي ينام فيه والمكان الذي يبول فيه يبول فيه. هذه من العادات، هذا غير مشروع على الصحيح ولم يفعله كبار الصحابة. وإن كان هذا روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يتتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم وكان الذي ينزل فيه ينزل فيه هذا اجتهاد منه، لكن كبار الصحابة كأبي عمر وبكر وغيرهم لم يفعلوا هذا. فالصواب أن هذا غير مشروع. ف فلا تتبع آثار الأنبياء.